إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المواريث ونحن على مشارف الإنسان منها، فالحمد لله على توفيقه وهدايته وتسديده، وقد رمح وربح وقتل وانتصر وإن فضل الصوم يعلم بعد ذلك المرء كيف ضاع عليه الخير الكثير والذي لا يستطيع ان يخرجه الا ان شاء ربنا شيئا وسع ربنا كل شيء علما. اليوم ان شاء الله نقرا المسائل المنقود ثم ندخل على الكونده، وباذن الله نقسمها الى قسمين، قسم فيه يسر قسم الاخر عشر، فنرجعه على ذلك. اليوم الكلام على المسائل المنقود اخذنا مثلين، مثلا اذا كان المنقود واحد، الثانية اللي كان المفروض نعم، فنأخذ اليوم إن كان في أكثر من المفروض ثلاثة أربعة. فالمثل الذي نبتدئه أولا نذكر الإخوة بطريقة حل المسائل المفروض الخطوات وتابع المسألة تصدق فيها المفروض إيش؟ حية وتصححها إذا احتاجت تصحيح، والثانية تقدره ميتا وتصحح إن احتاجت تصحيح، ثم على ذلك تأتي بمسألة جامعة، وبعد ما تأتي بمسألة جامعة تأتي بجزء سهل. كيف تأتي بجزء سهل؟ جزء سهل بقسمة المسألة الجامعة على أصول المسائل العظيمة. المسألة الأولى قسم مسألتها نقطة بقسمة المسألة الجامعة عليها تعطيني جزء سهل. عرفت جزء سهل ماذا أفعل؟ أضرب جزء سهل من نظيف الورق، وكذلك المسألة الثانية. ثم بعد ذلك أنظر الذي يرث مع المفقود له حالات، الحاله الاولى لا يتاثر بوجودي ولا بعدمي، هذا يعطى نصيبه نصيبه كاملا. الثاني يتاثر بايش؟ بنقصان، فنعطيه الاضر او نعطيه الاحق الاقل اللي هو الاضر عليه. وان كان في الحاله الثالثه في حاله وجودي يتاثر بالحرمان أو بغيره فلا نعطيه طيب، والباقي نجعله قلب. والموقوف كيف نجعل الموقوف؟ ثلاث جماعات ناقص ايش؟ طرح مجموعة هذه الأمثلة. تفضل يا شيخ. نأخذ المثل الذي فيه أكثر من موقوف، هلك عن أم لهم خاطر المسألة من فوق وتحت ترتب عليها ترتيب لها مكتبة. الأم أم طلق أمها، هلك عن أم وبنت مفقودة، وبنت مفقودة، والشقيقة مفقودة، ما أحد يسألني أنا إيش مفقودة؟ أنا إيش مفقودة؟ يعني هم في بيت آخر غير البيت اللي هم فيه، صح؟ ايش مفهومه؟ جيد. اخت لاب انت فانتبه لنا بقى الترتيب البديع عن حضرتك، خط كلماتك الباب ام موجوده، بنت مفقوده، بنت ابن مفقوده، شقيقة مفقودة، أخت الأب. نحتاج كده تقدير. هذه مسألة ممكن تجمع كما مثال. أول المسائل حياة الجميع. الله تبارك إن شاء الله تكون معنا. المسألة الثانية موت الجميع. الذين موت الجميع. الموت بنت الابن لا يشعر ان موت بنت الابن موت الشقيق وبعدين حياة الابن فرقيها تحت ده تحت خالص تحت خالص يابا تحت عشان عندنا واحد تحت ماشي من تحت منها عندها حياة الجميع دي حياة الرزق حياة الرزق حياة الرزق هي حياة الشقيقة كم مدى لك حياة الرزق ثمانية حياة الوقت إذا هنا أكثر من نقود فلا بد أن نحن نركز على التصرفات والتصديرات التي بها تتحدث وبنت المفقودة أو بنت المفقودة أو الشريطة المفقودة الأصل الجميع التقديم الجميع موت الجميع حياة ثم تركز على حياة الثلاثة وموت الثلاثة بهذا تستطيع أن تلمن الشمس المسألة طيب الأم موجودة الأم هنا أكثر بنت وبنت حياة فحياة الجميع يبقى الأم تقول إيش؟ صدر زي والبنت النسل بنت الابن الصوت تكملت ايش صوتين طيب والشقيقة شقيقة الباب تعطيه دي معنى اخرى لا طالما في بنت الشقيقة ده الباب اخت الاب محجوبة بالاخت الشقيقة زي دي بعض المسألة ست الأم لها واحد والبنت ثلاثة بنت الابن واحد والباقي الشقيقة يعني واحد مفهوم هذه الأولى الحاجة طب موت الجميع موت الجميع هيبقى عندي الأم ورد صح البنت المفقودة ميتة بنت الابن ميتة الشقيقة بيتها بأخت الأب الباقي ولا إيش؟ الباقي لا تبع صيغة الأخت الأب نصف أحسن الأب تاخد الصبر صح نصف يبقى أخت المسألة كاملة ثلاثة ستة الأخت اثنين الأخت الأب ثلاثة يبقى هذه المسألة هيبقى فيها إيش؟ خمسة ستة تكون خمسة الكلام ده مفهوم ولا لا مشروع قبل ذلك ولا لا ناخد أفاضل واضح واضح ترتيب واضح نايجر انت اجعلني اسمع اصواتك واضح هذا الكلام ولا غير واضح ضربنا هذا ولا لا يا نجم؟ ها؟ درسنا في الشرق عندنا أخت وما فيش فرع واحد، يبقى نصيبها بالفرق ثلث. أخت الأب تسأل أخوات نصيبهن النصف. طيب الشروط اللي توفرت وشوف قد توفرت، فإذا الثلث للأم والنصف لأخت الأب، فأصل المسألة تبدأ حتى المسألة حتى فيها رد خمسة. كما بيان الرد الفضلات فاهمين؟ انت لما اقول فاهمين؟ لا ده مش عارف كده، لا خلاص كده انتهى الموضوع. والله ما هشتغل لما انا اسمع فاهمين مش هينفع كده. فاهمين؟ نعم. سمعت شويه فاهمين؟ نعم. موت كل ايه؟ ما هذا مش فاهم اللي بيقول موضوع العلم اللي ايش بيستخدم مستخدم مش فاهم؟ تعال ايش اللي مش عارف فيه؟ الاولى مرت عليك الاولى فاهمها، الثانيه ايش؟ انا عندي ام نصيبها اما الثلث واما الثلث عند توافق الشروط، منها عدم وجود الفرق، هنا ما فيش فرق واحد، يبقى نصيبها كام؟ الثلث. البنت بعيده وجبت ابن بعيده وشيخ مريض، عندي الاخت الاب، الاخت الاب نصيبها نصيب الاخوات كام؟ اصبر نصف كان راجل يمرون في البلالة صح؟ صح؟ ويمرون هلك ليس له ليس له ويمرون هلك ليس له ولد وله وقت البلاء يعني نصف عطيناه نصف أصل المسألة من كم؟ من ست. كيف جت الكرسة دي؟ كيف جت الكرسة دي؟ عندنا ثلاثة واثنين هذا ايش؟ كمان حتى في أصل المسألة أضرب الثلاثة الاثنين الكلام ده شرحناه كثيرا فهمت؟ فهمت كده؟ طب الحمد لله. يبقى أضرب المسألة كده، الأم هيكون لها نصف الاثنين، الأخت هيكون لها الثلاثة. طيب هنا الآن ال ال لا الأرض بقت جاية على ايش؟ فنوزعها بالأقل بقى ده في الخمسة يبقى أضرب المسألة تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب قلنا هذا الجميع موت الجميع موت ايه؟ موت البنت. طيب يبقى انا عندي بنت الابن وعندي الام الشقيقه واخت الاب، الام كانت خلص الوجود فرع الورق البنت. طيب خلاص بنت الابن لها نفس اللبنات اصل ميراث البنات النفس. طيب الشقيقة لا لا الشقيقة لا تقول الباب تعطيه إنه هو بالأب المعذوبة شوفوهم يا أبو نعم مش مفهومة؟ طيب الأم موجود الباب والبنت هي المفقود، عندي ام وبنت بنت الابن دي ايش؟ بنت. طيب يبقى فرع واحد، يبقى هتاخد الام من الثلث دي الثلث، فالبنت بنت بنت لو موجوده حجمتها هي الثلث، البنت المفقود بنت الابن مرات الابن مرات الابن، وعندي الشقيقه ام مع البنت، الاخوات مع البنات عبروا مع ايه؟ مع غير عندما لا يوجد عندما لا يوجد عبرة، فأخت الأب الأخت الأب محجوبة بالأخت الشقيقة والأخت الشقيقة أصبحت عبرة فأخذت الباب للتعقيم. مفهوم؟ الحمد لله. يبقى كده أخت المسألة الست الأم لا واحد الذكر البنت الجد ثلاثة والباب تقريبا لغير الشقيقة هم الأخت ليس ثلاثة. هذا موت ايش؟ البنت. موت بنت البنت. موت بنت البنت. هذا نفس الامر تضبط؟ ها؟ بنت النفس؟ بنت البنت ماتت. طيب وبرضه شخص الله الله يبقى من ستة للأم واحد ثلاثة ويمشي. قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ ده رقم مين؟ موت الشغيط موت الشغيط هيبقى الام ثلث ايضا زي البنت نفس بنت الابن ثلث البنت ثلثيه نايم طيب موت الشغيط خلاص ممكن بقى تخت الابن نقول الباب تقريبا ولا لا صح؟ ما شفتها ايه؟ فهتنزل منزلة منزلة؟ طيب ذاك الباب يا رجل شفت يبقى أفضل مثلا ستة الأم واحد البنت ثلاثة وهنا واحد البنت طيب زي ما اتربطها مفهوم؟ مفهوم؟ الحمد لله طيب القرآن كتبنا حياتي هل تتحدث عن أتاهم الخمس والبنت والنفس الأخت الأب الباب أي قدرة باب تعطيبة لأن الأخت عطبة مع البنت مع وجود البنات الأحوال مع البنات بتعيد عن أهل الفرق الفرقين الأم هتاخد واحد من الأرض المتلاتة واحد هيبقى واحد ثلاثة الباقي كم اثنين ده حياة بنت طيب انت حياة بنت ابن هيبقى الام الخلص ايضا البنت ما في بنت الابن نفس الشقيقة الميتة حياة بنت ابن نعم حياة بنت ابن يبقى هذه ميتة جيد يبقى تقول خلاف الجامعة ثلاثة فراضي تقصيب صح يبقى برضو جامعة ستة واحد ثلاثة كم اثنين حياة الروح حياة المسألة حياة الشقيقة هيبقى الأم لها كم ثلث اللي مفيش طبعا لا بنت ولا بنت ابن طيب الثلث. في اثنين اخرى في اخرى. طيب ايه؟ لا لا طيب. طيب خلاص. احنا قلنا حياة ايه؟ لا حياة الاخت في اخر المسألة يبقى هي حية. مع الاخت لا ثلث ده كلام صحيح. اخر المسألة حياة الاخت. يبقى عندي اختها تحجب الام بها. فالام الثلث. بنت مافي بنت ابن ملايكه لها الاخت الشقيقه لها ايه الاخت الشقيقه واخت الاب لا البنت النمس فاكر والاخت الاب تطلب ملايكه وتعطيها مين اللي غلط وتعطيها؟ كلمه ايه؟ الباب بتاعهم يحفظوا بعض الاخوات لا يمكن الباب تعطيها الا ايه؟ ها؟ وجود البنات لا يمكن عطبها الا الوجود طيب اخر واحدة عندي ام جيد وعندي ام وبنت وبنت ابن وشقيقة وام الثلاثة مفقودات حياة الام حياة الام يعني الشقيقة لك هي اللي تعيش الام لك بقى عليك بنت بنت مفقودة ميتة مفقودة ميتة الشقيقة حية ومعاها اخت الاب حية فدي اخوات يحجبنا الام من الثلث الى الثلث مفهوم ولا غير مفهوم؟ جيد. فواحد الأم لها الثلث. الأم لها الثلث. والبنت نفس الحديثة والبنت بنت نفس الأرض الشقيقة لها النفس ده الأرض من خلائق أخذ إيش ابت نفس المنزل وهو الأرض لها طول التجميل تردد ولا يضال بأنها تاني عبر عقبة أخوات مع البنات مفهوم؟ طيب أفضل المسألة دي ده هيبقى واحد يقول ثلاثة للشقيقة واحد يقول الأب اللي هو الضغط يبقى هي المسألة فيها إيش؟ يا رب يبقى الستة يا خمسة يبقى لنا المسألة إيه؟ ثلاث الجنة في بلاد المسألة يا جماعة طيب أنا عندي أصول المسائل ستة خمسة ستة ثانية ستة تباين إذا كان بينهما تباين كيف يجب أصل المسألة الجماعة إذا كان في التباين عرض الأول الثاني يبقى المسألة الجماعة كان تعالى بقى ننظر إلى الإعطاء الأم عندها واحد اثنين واحد واحد صح واحد قلنا الام الام الان تتاثر ولا ما تتاثر تتاثر صح طيب هنا واحد واحد واحد صحيح يبين الاعضاء لها كام واحد اه مضربات في جزء الثاني في الحدين في الحدين طبعا هنا سهل 30 على 6 و 5 على 6 و 5 على 6 على 5 بيام 6 و 6 هنا 5 5 5 وهنا 5 5 وهنا 5 هنا 6 الناطق المسألة كام في ليه؟ طب ماشي؟ واحد يبقى خمسة يبقى واحد خمسة طيب يبقى الأم عندي خمسة أربعة خمسة واثناشر صح؟ وإيش تاني؟ وخمسة وخمسة يبقى أقل شيء كم؟ جيد تعال نشوف المسألة الثانية البنت البنت رقم خمسة يبقى خمسة صحيح؟ ماشي هنا نصف وضع خمسة ستة يبقى خمسة المسألة الثالثة هنا ستة رقم خمسة صح؟ فده يعطي مسألة ستة ستة يبقى خمسة البنت ثلاثة هيبقى خمسة نقص مسألة هنا ستة ماشي كل هذا جيد ها؟ لا انت المفروض ما تاخد منه شيء الأرض لك لا لا لا لا لا خد الوالد الأم الأخت لأب الأخت لأب كام أول مسألة ملهاش صح؟ كان المسألة كمان كام؟ مش هنزلها تاني المسألة كام؟ كام؟ ثلاثة؟ هل المسألة خمسة ولا ستة؟ ستة ستة؟ هل إن هي الأصل خمسة؟ صح؟ ثلاثة ستة إيه التامي؟ مناش هنا؟ ما فيها مسألة هي واحد موت الشقيقة ها؟ موت الشقيقة هي واحد موت الشقيقة هي واحد كل وقت كام؟ خمسة؟ ها؟ خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة فهو قل ثاني أنمية. إذا أنت أنمية من أحد الأنميين جاءت من الذكر فهو ذكر، وإن جاءت من الأنثى فهو أنثى. فانظر من أي كان مولى أو أنثى الفرق بين الذكر والأنثى. الثالث قال العلماء من هذه أيضا الأمور الميول الجنسي، الميول الجنسي اليمين الجنسية. فتراه يميل كثيرا للنساء، إن رأيته يميل ويشتهي النساء فهذا ذكر، وإن وجدته يميل للرجال فهذا أنثى. من ذلك أيضا الحج انحرى فهذه دلالة على الذكورية، إن الذكر يحتفظ خطر وفرح عشان ما تسموش بس الحرى فهو أنثى من حيث خاص بالأنثى. هذه بعض الأمور التي يمكن أن تميز فيها بين الذكر وبين الأنثى. العلماء اختلفوا اختلاف عريض جدا في مسألة تأويل الأنثى إلى مسائل أربعة، ونحن نقول بالواضح انه يورث وله طريق. حتى ندخل في اختلاف المذاهب، لان اقرب الاقوال قول الحنابلة وقول الشافعية، تتفقون كثيرا في تأويل البنكه. فحتى لا ندخل لكم في المسائل الفقهيه الخلافيه، لان احنا الاصل عندنا هو الاهتمام بايش؟ بالتنسيق العام. فنقول المسائل التي بها محل الباب او مساله البنكه في الامر الاول، في الصنف الاول، في النوع الاول الذي يرجع باشكش، هو الفرصه المشرك الذي يرجع رباحه بعد البنوك، اما الذي لا يرجع رباحه فهو مريض. فنقول صفه العمل او خطوات العمل في هذه المسائل، اولا تجعل لكل تنظيم مساله ويعطى كل من البنكه ومن معه ما لم تحبه. تجعل مساله البنكه، تجعل لكل مسألة تقسيم، الأول ذكر الثاني الأنثى، وتجعل مسألة للذكر ومسألة للأنثى، وتحل المسائل هذه ولن يحتاج التصحيح تصحح. بعد ذلك تنظر بين المسائل التي بالمسألة الجامعة. فإذا أتيت بالمسألة الجامعة اقسم الجامعة على أصول المسألتين، هيخرج جزء السهم، وإذا خرج جزء السهم أضربه بالنصيب كل واحد. بعد ذلك إذا فعل هذا نفرق بين النصيبين ونجعل الفرق للموجود، نجعل الفرق هو الموجود. يبقى الموقوف هنوقف بدل الناس حتى يطلع مسألة الأنثى إن كان ذكرا أو إن كان أنثى، ثم نلوط المال على أصحابها. المسألة المعروفة الثانية هتجعل مسألة تقدم أول مسألة الأنثى الرجل، تحل المسألة على الذكورية ويحتاج تصحيح صحيح. ثاني تفرض أنه أنثى وتصححه الإحسان صح المسألة الإحسان الصحيح. ثم تأتي بإيش؟ بالمسألة الجامعة. إذا أتيت بالمسألة الجامعة طب المفروض هذا جانب هذا جانب أن أبدا وبالتالي وولد وولد يعني ابن هنا ابن هو ابن الابن. يا جماعة ما حدش فاهم انتوا قاعدين بتعملوا هنا يمين. قلت بالرحمة قلت ولد ابن خن، يعني ابن ابن خن مش عارف في ترجمة. قلت اول شيء قلت ولد ابن خن، ابن ابن خن دي تكتير يعني ترجمة. ده احنا هنقول عليك الاشكال جيبه هنا شيخ يا كتب تحصل كده راح اتكلم انت وانت انت شغال على الطنبورة مش في عقل يفكر صح؟ طيب إذا عندنا الكل كيف نحول هذه المسألة؟ يبقى واحد يخرج حيث مسألة هو المسألة عندكم بقى الآن انتم تحدوا فيها ولد زوج ماتت عن زوج والشقيقة وولد أب خلق لكم لكم مشيكة حلو لكم يا ابنك ايه يعني ابن ابي زي حلو لكم ايه حلو لكم الشقيقة نصيبها مش فرع واحد نصيبها ايه البنات ولا اخوات نصيبها سمت. وعندي هنا من الدوبرية أصبح أخي الأب. أخي الأب مش بزارة النقطة عشان أصبح الزاجة متعاطل المتعين. لا. فيقول الزاقي تحطيق. طيب. أنا عندي الآن أصل متعاطلس ورجل أخي الأبان. أخذ الزوج واحد وأخذ الشقيقة واحد وأنا أبقي يا شيخ من إيش للأخ الأب. فالمجرد من تحطيق من الزلم قال أحب الفرائض بأهمية فما بقي هذا هو مفهوم؟ جيد. الثانية قلنا لا بالقنوت فأصبحت عندي وقت لا يعني ايش وقت الأب؟ كيف تريد؟ نقول الزوج مع وجود الشروط لو نزل وجود الفرائض الأب. طيب والشقيقة أيضا لا ينزل لأنها جدار فوق غير الأخت الأب والأخت الأب هذا هو الصوت التكميل المسألة على قولي أفعل المسألة جماعة عندي أفضل مسألة الأول اثنين الثان وأفضل مسألة الثاني سبعة يبقى إذا المسألة جماعة 14 هذه مسألة الجماعة 14 على اثنين سبعة وهنا 14 سبعة على اثنين اثنين اثنين أي قولي هنا سبعة ستة ستة اثنين. طيب الزوج يتأثر ولا ما يتأثر؟ يتأثر لأنه في ايش؟ أنا في الأقل الأقل كم؟ ستة. بالنسبة للشقيقة سبعة ها سبعة وكام؟ ستة. يبقى نعطيها ايه؟ طب اعطيني بقى المفروض. يبقى المفروض مين؟ ثالث؟ طيب شوف شوف المسألة الثالثة. الأول ده التقريب عشان تعرف الله عن أم مكان أم وأخ الأم والشقيقة ولد أبكم تقديمها يكون أخ الأب أو أخت الأب بلد فيها شيخهم في الله ها؟ مات الأم وأخ الأم والشقيقة وولد أبكم يعني إما أن تكون أخت الأب أو أخ الأب أمرأة وله أخ أو أخت وكل واحد منهما صح؟ يبقى أصل المسألة ستة، يبقى واحد أدوم واحد أدوم ثلاثة واحد مفهومة ثلاثة؟ طيب هذه المسألة الثانية افرض أن أنا أقول أنا عندي أم وأخ أم وشقيقة أم لا الأم لا هذا هو مقابل ثلاث نقود صح؟ اثنين هو واحد. يبقى اربعه وثلاثه لا يمكن ان تنقص فنصحح. بينهما تباين. ففي التباين نضرب افضل مساله بثلاثه. سته ثلاثه 18 وصل 18 مش 5. اضرب هنا ثلاثه 3 6 مثلا. يبقى الام هتاخد 3 اخر ام 3 ال 12 هيبقى 8 للذكر واربعه ايه؟ للشقيقه. فاهم؟ ده عدة ذكورية. طب افترض انه انثى يعني هيبقى شقيقه يبقى دي ام شقيقه. جيد. هيبقى الام لها ثلث والاخ الام ثلث وأختين شقيقتين من أعلى صح ولا لا؟ جيد. أصل المسألة هتكون ست. الأم هتاخد واحد أخ الأم واحد أربعة صح؟ اثنين الأولى واثنين الثانية. تنقسم ولا لا تنقسم؟ تنقسم. يبقى لازم المسألة الجامعة. عندي 18 أصل المسألة الأول وعندي ست طيب ولا لا؟ جيد. أصل المسألة جبر اللي بينهم مشترك؟ ثلاثة ولا ستة ولا بينهما تداخل؟ بينهما ايه؟ يبقى أصل المسألة الجامعة على الأكبر وهو 18. من هو؟ 18 على 18 ولا واحد يبقى ده كما هو. إنما هنا ثلاثة ثلاثة ثلاثة. مفهوم؟ طيب واحد اعتبروا لهم عندنا ثلاثة وثلاثة ثلاثة غير يبقى تقف نصيبها كام؟ أخ الأم ثلاثة وثلاثة ثلاثة غير يبقى تقف يقف النصيب ايش؟ كام الشقيقة؟ أربعة وإيش؟ أربعة وستة صح؟ مش أربعة وستة؟ أربعة وستة يبقى تاخد أربعة يبقى المفروض 18 10 8 يبقى المفروض انتهت. هل هي الفرصة الأولى اللي هو الضرب الأول الذي يمكن شهر أن يتضح أمره يبقى لنا الذي لا يوجد أن يتضح أمره ثم نتكلم إما عن الضرب أو يعني نمرره مرور الكرام ثم نأخذ قسما للتهجان ونختم المواريد بذلك بفضل الله علينا ورحمته. فإما أن نخرج الدرس لسبت الشرائع أو نأخذ كتاب آخر معه شرحا مع سبت الضرائب. نعم. لا ها؟ سبب التداخل. التداخل ده معناه إنه ينقطع عليه. فهم كيف؟ زي 2 و 4 4 8 4 12 فهم؟ 6 و 18 ينقسم عليه ولا ما ينقسم؟ القضاء ناخد القضاء زي ما كده أحسن منها إن شاء الله الأسبوع بعد القاضي يعني بعد القضاء بعد القضاء نبدأ القضاء بمبدأ مش باشر.